الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء بقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فقلت لكم إن هذه الآية كريمة حرية وجديرة بأن نقف معها عدة وقفات، وهذه الوقفات فعلا يحتاج إلى فهمها كل مسلم، خاصة وأن في بعضها خلافات ينبغي أن تحسم وأن تفهم فهما جيدا. أول شيء بالطبع يلفت الأنظار في هذه الآية يا قول الله سبحانه وتعالى: قلنا. وقلنا هذا يقتضي أن هناك قائل وأن هناك مقولا له، أليس كذلك؟ المقول له بالطبع هو آدم، قل يا آدم. أما القائل فمما لا شك فيه ولا خلاف فيه أنه الله رب العالمين، وهذا بالطبع يقتضي أن الله سبحانه وتعالى قد كلم آدم وحدث آدم، وهذا شيء قطع به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح سأله فيه أبو ذر: هل كان آدم نبيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبيا رسولا مكلما يكلمه الله. بالطبع كلام الله هو كلام مباشر من الله سبحانه وتعالى إلى آدم، ليس الأمر كما ذهب المعتزلة حتى في قضية تكليم الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى، فالله سبحانه وتعالى قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فإن المعتزلة طبعا بالطبع وهم فرقة من المؤولة أحيانا والمعطلة أحيانا أخرى، يؤولون بعض الصفات ويعطلون بعض الصفات ونعوذ بالله من التأويل والتعطيل، يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يليق به أن يتكلم، فالكلام يحتاج إلى صوت وإلى حرف وإلى جهة، الجهة التي يتكلم منها المتكلم. وبالطبع الله سبحانه وتعالى منزع عن الصوت والحرف والجهة وعليه، فيرى المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم فإنه ما تقوليش أمنتم من في السماء، هذه لا تعني الجهة، أنا عارف أنت عايز تقول إيه مش كده؟ الله يرضى عليك. صح، طيب حقوق علي. حاضر خلاص، انتوا فاكرين اكتر منه، ما انا عايز الناس المتذكرة دي ربنا بارك فيهم. طيب، وطبعا قبل ما نتكلم في قضية الكلام في نهاية الآية السابقة، فعلا وقفنا عند سؤال أبى واستكبر وكان من الكافرين، وسيبنا كمل اقول كل اللي انا قلت ده طيب من الاول. فقلنا ان كان من الكافرين، هذه تقتضي ان هناك كفر كانوا قبل ابليس، وهذا بالطبع ما دعا البعض ان يقولوا ان هناك كان هناك خلق قبل خلق ادم، ومنهم من كفر ومنهم من كفر، ولذلك قيل وكان من الكافرين. وبالطبع هذا كلام اخرق، اقولها بملء فيه، كلام اخرق لا دليل عليه. فاول الخلق معلوم انه كان اول خلق، الخلق في البشرية كالآدم، ولم يكن هناك خلق قبل ذلك. واللي يقرأ حديث الاسراء والمعراج انهم حينما يهرعون الى ادم يقولون انت اول خلق الله، ولذلك حتى من العبث ان يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم يا اول خلق الله، كما يقول اصحاب الطرق والمجاري المتخلفون، والذين هم بمثابة وصمة عار في جبين الاسلام والمسلمين. فهذا كلام لا يصح، وانما حينما تقرأ التفسير هناك كلام كما يقولون الكلام العربي يا اخواننا بيكون له منطوق ويكون له مفهوم، يعني الكلمة يكون لها ظاهر كده، ده نسميه المنطوق. وبعدين اللي انت بقى تقدر تستنتجه بعقلك ده بنسميه المفهوم، زي ما قلت زمان لإخوانكم ونحن نفسر سورة المائدة، قلنا اني لما نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سر المسلمون، فقلت أخذ المسلمون المنطوق، المنطوق، والمنطوق بيقول إني الدين قد كمل والنعمة قد تمت، يبقى ده شيء يبسط. فأخذوا من هذا المنطوق، الوحيد اللي بكى عمر، يعني الكل سر عمر يبكي، لماذا؟ عمر أخذ المفهوم. ولذلك لما سئل ما يبكيك قال ما تم شيء إلا ونقص، يعني هيرجع تاني ينقص، وهذه دلالة على موت النبي صلى الله عليه وسلم، إن الدين لن يعتريه النقص إلا إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الناس أخذوا منطوق الآية وأخذ عمر مفهوم الآية، بالضبط زي ما أخذ أبو حنيفة مفهوم قول الله سبحانه، بقول مفهوم مش المنطوق، قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فطبعا المنطوق ان المرأة يحرم عليها انها تضرب برجلها وهي تلبس خلخال حتى يسمع صوت الخلخال، ده المنطوق. المفهوم الذي أخذه أبو حنيفة تحريم صوت المرأة، قال إني إذا كان الشرع نهاها عن أن تظهر صوت الخلخال فما بالك بصوتها، فده اللي بيسموه بالي المفهوم، المفهوم. فلما تيجي تقرأ الكلام الذي كتب في تفسير هذه الآية وكان من الكافرين، وكيف فسرها السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا كلمة كان في علم الله من الكافرين. مفهوم بقى الكلمة، لما تاخد مفهوم الكلمة دي انه وكان من الكافرين، انه سيأتي كافرون بعد ذلك، ها هو سيكون في عددهم، الكافرين لسه هيجوا دول غايبين عني وعنك، لكن بالنسبة لعلم الله معروفين. يبقى وكان من الكافرين أي من الذين ثبت كفرهم في علم الله. وهذا لا يقتضي وجود كافرين قبل إبليس، بل يقتضي وجود كافرين بعد إبليس. يبقى وكان من الكافرين أي من الذين ثبت كفرهم في علم الله. وصلت؟ في علم الله. قلت لما نأتي بقى إلى الآية التي نحن بصددها اليوم، ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى كلم آدم بنص الآية وبنص الحديث، قلت إن الجماعة المعتزلة رأوا إن الكلام بيقتضي وجود صوت وحرف وجهة للمتكلم، قالوا هذا محال على الله، ومن أجل هذا قالوا إنه الكلام لا يكون من الله إلى المخلوق مباشرة، بل لابد أن تكون هناك واسطة كشجرة كحجر، أي شيء عايز تقوله قوله، الله ينطقه فينقل عن الله. وصلت لك؟ فينقل عن مين؟ عن الله. يجي النبي يلاقي الشجرة بتكلمه، الله يقول لك كذا ويقول لك كذا ويقول لك كذا. يبقى الصوت والحرف صادرين منين؟ من الشجرة، والجهة محددة لمين؟ للشجرة. لكن لا يكون هناك كلام من الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى أي مخلوق، لأن أي مخلوق هيفهم عن طريق صوت وعن طريق حرف، أي كلام هيصدر من جهة، وكل هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. طبعا نحن نبرأ إلى الله من هذا الجاهل، ونبرأ إلى الله أن نكون معطلة أو مؤولة. ولذلك وأنا أفسر لإخوانكم سورة الأعراف قلت إن لم يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول، ودي قاعدة عند العرب، خذوها كده قاعدة عند العرب، إن اللفظ إذا أكد حمل على ظاهره، اللفظ إذا أكد حمل على ظاهره، خلاص. فلما تأتي وتقول فلان نام، خلاص، قد يحمل هذا على الحقيقة نام، وقد يحمل هذا على المجاز انه نوم العقل، زي ما بواحد قاعد مفنجل قدامي كده واقول له انت ايه، انت نمت، انت نمت يعني ايه، عقلك اصبح في ايه، في غفلة. فاللفظ نام ده قد يحمل على الحقيقة وقد يحمل على المجاز. فإذا ما قلت نام فلان نوما، أنا أكدت الفعل أهو، نام إيه نوما، لا يؤخذ اللفظ إلا على حقيقته، يبقى نام النوم الإيه الحقيقي، ما تقولش عقله اللي نام، خلاص. ومن أجل هذا قالوا إني الله سبحانه وتعالى حتى ينفي المجاز عن كلامه وتكليمه، خاصة في قضية نبي الله موسى، قال وكلم الله موسى ايه تكليما، عشان تفهم انه كلام حقيقة، انه كلام حقيقة، خلاص. ويفهم انه كلام يليق بذات الله، خلاص، يبقى لا يشترط فيه الصوت والايه والحرف، كلام يليق بذاته. الله يعطي القدرة لموسى أن يسمع وأن يفهم، أليس الله بقادر؟ فلا تقول لي لازم يبقى فيه صوت ولازم يبقى فيه حرف ولازم يبقى فيه جهة، واللي هم عمالين يقولوا ده يا أخي كلام يليق بذات الله، إنه من صفاته إن الكلام سبحانه وتعالى، فكلام يليق بذاته وقدرة أبدعها في من أراد أن يسمع، إنه يسمع ويفهم، مش كده؟ بغير صوت ولا حرف ولا جهة، كما قال نحن سنرى ربنا، أليس كذلك؟ سنرى ربنا، هل هذا سيحتاج إلى تحديد ذات وجهة وحدود وأركان وما إلى هذا؟ رؤية تليق بذات الله سبحانه وتعالى، وقدرة الله سبحانه وتعالى يضعها في العبد يرى بها ربه وخالقه، أليس كذلك؟ فقالوا إني لو قلنا يا آدم، يبقى الله كلم آدم بحيث يسمع آدم ويفهم آدم كلام يليق بذات الله سبحانه وتعالى، بذات الله سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. رقم اثنين، قلنا يا آدم، طبعا في وقت الخطاب هذا قلنا يا آدم كانت حواء موجودة، بدليل قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، كانت حواء. نعم حاضر، أنا جاي لها، أنا لسه جيت، اسكن ده، أنا لسه أما جي اسكن أنت وزوجك الجنة مش هلحق أجاوبك برضه، مش عارف يعني مش هلحق أجاوبك برضه. نعم ايوه نعم، انا قراتها في الاول، وقلنا يا ادم، انا قراتها، انا الان بفسر، مش بطل الايه بحروفها والفاظها، لكن انا اول ما تليت الايه كيف تلوتها قلت وقلنا يا ادم، ليس كذلك؟ وانا حينما افسر مش محتاج بقى ان انا بفسر، انا اقول المعنى مش بقول الحرف، خلاص. فبقول اني ربنا سبحانه وتعالى في وقت هذا الخطاب وتوجيه الكلام كانت حواء موجودة. موجودة لمن وجه الخطاب؟ لمين؟ لآدم. وهذا يعني كما قال أهل العلم أن الأصل في الخطاب من الراجل. الراجل طبعا الآن الأصل في الخطاب مين؟ بس كده المرأة، ما عادش في رجالة إلا من رحم ربي. تبص تلاقي الواحد رايح يخطب واحدة، يقعد يتكلم مع مين؟ مع امها. واللي قاعد في البيت ده مثلا طشط، يعني قاعد بيعمل ايه يعني؟ لكن هو يعلم ان القرار والكلام كله معه. والله بعض النساء تقولها، تقول له خليك عارف ده لا بيحل ولا يربط الكلام معايا انا، خد بالك ده الكلام معايا انا. تبص تلاقي باسم طبعا حرية المرأة وحقوق المرأة، واللي وطبعا الحمد لله يقول حقوق المرأة لحد ما عادش احنا لينا ولا حق، مش تبقى عارف في اي حاجة حتى فيما شرعه الله لك، ما عادش ليك حق، ما عادش ليك اي حاجة صحيح حتى فيما قضى الله لك به، ما عادش لك حق، كله حق المرأة حق المرأة. فتبص تلاقي واحدة ماشية في الطريق ومعها زوجها، واحد بيند عليها يا مدام سونيا، اتروح واقف وازيك وعامل ايه، والتاني واقف جنب منها، واخد بالك انت؟ طيشه كده ملوش اي لازم. وبعدين بعد ما يمشي اصل صاحبي في الشغل، زميلي في الله، واخد بالك انت؟ طب انت بتخاطب مين والكلام مع مين؟ حتى في اشكالاتنا، ودي مساله بتحزن، حتى في اشكالاتنا تلاقي مشكله وبعدين طلع واحدة قاعدت تقول له وهو قاعد يقول له يا اخي ولما تتخاطب معها، لما تتخاطب معها؟ بعدين يقول لك ايه، واحدة قللت الادب، قلت ادبها علي، تستاهل. انت بتتكلم معها ليه؟ انت بتتكلم معها ليه؟ مش ليها راجل؟ يبقى لما يجي الراجل لابد ان يكون هو الاصل في الايه، الاصل في الايه، في الخطاب، في الخطاب. فاي خطاب ينبغي ان يوجه يكون الرجل هو ايه اصل فيه. ولذلك دي تجدها على مش مع اول الخلق وهو ادم، يا ادم، ها ما قالش يا ادم وحواء، اجي يقول لك لغاها، تجاهلها، ويقول لها ليه؟ مش في راجل لما يقول له اكنه ايه؟ قال لها خلاص كده على طول، يقول له يبقى قال لها خلاص. وبعدين ممكن كانت تقول له ايه، هو قال لك يا ادم اسكن انت وزوجك، خلاص اسكن انت، لما حد يقول لي انا، واخد بالك انت، والكلام يتوجه لا طبعا. ده كل ده كلام احنا عايشينه، احنا عايشينه خلاص طبعا، باسم المساواة ومفهوم المساواة طبعا فاهمينه على مزاجهم، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هناك مساواة في الجزاء والعقاب، يعني الرجل بالحسنة بعشر امثالها، كذلك الايه المرأة، المرأة السيئة بمثلها، والرجل كذلك. في مساواة في مسألة الجزاء والعقاب، لكن لا تقول لي في مساواة في الجنس، وان ما يمنح لهذا الجنس يمنح للجنس الاخر، هذا شيء نفاه القرآن الكريم وليس الذكر كالأنثى، مهما قال المغفلون المعتوهون اللي احنا مبتلين بهم في هذا العصر للأسف الشديد، ويقلدون كلاب الغرب في كل صغيرة وفي كل كبيرة وفي كل كبيرة. فهذه دلالة على ان القوامة والدفة والمسؤولية في يد مين؟ الرجل. ولذلك بيوجه الخطاب مباشرة لمين؟ للرجل. والمسؤولية التابعة بتقع ايضا على الرجل، ولذلك هو اكل وهي اكلت. هنيجي نشوف ان لما القرآن جرم قال وعصى ادم ربه فغوى، ما قالش وعصت حواء لانها له ايه تبع. اه والله ان عدل بيعدلها ان عوج بيعوجها. فالتابعة الاولى، ودي مسألة توقفك على مدى مسؤوليتك انك في بيتك. ولذلك انا قلت اي خطأ ترتكبه المرأة هيحاسب عليه الرجل وليس العكس، وليس العكس. ولذلك يعني حتى بالعقل اللي تسوي كده، جرب لو ايه امرأة خرجت في الشارع عاري بتلعن مين وتقول لها الله شوف ما هو مقطف اللي في البيت مقطف، ولو راجل مش هتخرج كده. لكن تعالى خلي رجل مثلا يسيء يشرب خمرا او يمشي في زين مهلهل او كذا، هتقول الله يلعن اللي في البيت؟ بتقول الله يلعن. ليه؟ لان مش مسؤول عنه بقدر ما هو مسؤول عنها. ولذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. ولذلك شيء يحزن والله اما بجد المرأة يعني اجد حبلها على غاربها مش زي ما يعز وكذا وكذا وكذا وكذا، والتبعة في الاصل بتقع على مين؟ على الرجل. وبعدين تيجي تتكلم معاه يقول لك انا هعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله، البس طرحة واعطي بك يا اخوان، البس طرحة واعطي بك. دي كارثة بكل المستويات والله، كارثة بكل المستويات. فشوف الاصل في الخطاب ادم، ولا تخاطب حواء، ولا تخاطب. شوف الامر موجه لمين؟ لادم. وقلنا يا ادم خلاص، يبقى هو الاصل في الخطاب. وتعلم ان المسؤولية والتبعة بالدرجة الاولى لمين؟ وقع على مين؟ على الرجل. وهذا شيء ينبغي ان تلتفت اليه. خلاص اسكن، شوف هنمشي كلمة كلمة كده. اسكن، طبعا السكون من السكينة والاستقرار. ولذلك المرأة جعلت ايه؟ سكنا، عشان المفروض تجد عندها ايه؟ السكينة والاستقرار. ام تجد عندها برضو مش كده؟ مش تلاقي عندها السكينة برضو؟ السكينة برضو ولا مش تلاقيها برضو ولا الاولانية؟ السكينة والاستقرار ده الاصل، هذا هو الاصل. فالقرآن بيقول اسكن. عندنا في الشرع بيكلموا علماء الاصول عن الامر الوارد، فيقولوا ان في امر بيكون للتكليف وفي امر يكون للاباحه. امر التكليف زي اقيموا الصلاه، تكليف ده ولا مش تكليف؟ تكليف. وفي امر يكون للاباحه، لما ربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، فكونك تاكل مانجا وتاكل رمان وتاكل فاكهه ده شيء مفروض عليك. طب انا مش هاكل حاجه من دول، لا مش هاكل حاجه من دول، حر انا نفسي مش هاكل حاجه من دول، يبقى ده بيسموه الامر الايه؟ للاباحه. يبقى في امر للتكليف وفي امر للايه؟ للاباحه. فلما جم على اسكن، ده فعل ايه؟ فعل امر. قالوا للتكليف ولا للإباحة؟ قالوا هو أمر للإباحة تبعه تكليف. اسكن يعني أبيحت لك الجنة، خلاص هذه إباحة. ثم عقبه تكليف ولا تقرب هذه الشجرة، خلاص. يبقى ده التكليف بقى ولا مش ده التكليف؟ هذه أول لفتة. اللفتة الثانية إن اسكن كما قال أهل العلم كلمة تشير إلى خروجه من الجنة، لأن السكنة أمر عارض، مش كده ولا إيه؟ أمر إيه؟ عارض. اللي سكن يبقى مش معناها ملك، مش كده ولا إيه؟ يبقى في وقت من الأوقات هيعمل إيه؟ هيمشي. شوف الله. فقالوا إن السكنة خلاص أمر إيه؟ أمر عارض. ده دي دلالة على إنه إيه اللي يحصل له؟ هيخرج منه. ولذلك ربنا لما يجي في الجنة بقى في الآخر لما نقعد فيها خالص مش هيقول اسكنوها، هيقول إيه؟ ادخلوها. خلاص ادخلوها. أما تدخل تسأل بقى هطلع ولا مش هطلع؟ لا مش هتطلع. لكن اسكن دي معناها ان انت هيجي لك وقت ايه اللي يحصل؟ هتطلع. خلاص. ومن هنا اخذ اهل العلم حكما فقهيا. حكما ايه؟ فقهيا. ايه الحكم الفقهي؟ قالوا اني لو قال فلان لفلان لك داري اسكنها، لك ايه؟ داري اسكنها. فلو جاء في يوم وقال له خرج فلا عتب عليه ولا يصير مالكا لها بقول صاحبها ايه؟ اسكن. وصلت لك؟ ما يجيش بقى احتج عليه يقول لي ما انت قلت لي اسكن. بتقول لي اطلع بقى بعد كده ليه؟ طب ما هي اسكن دي تقتضي ايه؟ ان انا اقول لك ايه؟ اطلع يا حلو، اطلع يا حلو. زي ما ربنا هيقول لادم اخرج، مش كده ولا ايه؟ بعد ما قال له اسكن هيطلع ولا مش هيطلع؟ هيطلع. صح. ولذلك اخذ هذا الحكم الفقهي. وده لما يبقى خلاف بقى، قال رجل لرجل لك داري فاسكنها، فلما مات اراد الورثه ان يخرجوه فابى قال اسكن، فلما رفع الامر للقاضي المسلم اخرجه، لان يسكن لا تقتضي ليه؟ لا تقتضي التمليك، وانما تقتضي الوجود المؤقت، الوجود ليه؟ مؤقت. ويكون من حق صاحب الدار انه يعمل ايه؟ انه يطلعك لاي عارض. خلاص. زي ما يخرج ادم لعارض وهي بسبب معصيته هو وحواء اطلع. خلاص. يبقى دي اسكن. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. زوج اليمين حواء. طبعا ولم يرد اسمها في القرآن، وان كان قد ورد في الاثار الصحيحة وفي السنة انها ايه؟ حواء. ويقال في سبب تسميتها بحواء انها خلقت من شيء حي، لانها خلقت منين؟ من ضلع ادم، كما نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نص القرآن اتقوا ربكم الذي خلقكم من ايه؟ من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والسنة قد بيّنت في حديث صحيح في صحيح مسلم كما يحدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وفيها إيه؟ عوج، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. المرأة بنص الحديث خلقت من ضلع، واعوج شيء في الضلع لما تلاقي الضلع ماشي كده تلاقيه من فوق اللي حصل له ما العواج دي كده خلاص. ولذلك بقى البعض قال اشاره الى عقلها والبعض يقول اشاره الى لسانها واخد بالك انت معواج دي كده ما يستقيم لكش على وتيره ابدا شويه حبيبي وشويه ما شفتش منك خير ابدا فما يستقيمش على وتيره خالص خالص خلاص. فهي طبيعتها كده فعايزها اقبلها بده بده لكن هتحاول تعدل ده مش هيتعدل مش هيتعدل لان طبيعه فيه فهتضطر ايه زي الشيء اللي انت عايز تعدله هو غير قابل انه تعدل ففي النهايه اللي هيحصل هيتكسر وده معنى ان انت في النهايه هتروح عامل ايه مطلعها هتجيب غيرها هتلاقيها كده باطل هتجيب غيرها هتلاقيها كده باطل تعيش حياتك بقى عمال تعمل ايه تطلع يبقى استمتع بيها وهي فيها عوج. الشاهد في الحديث وده طبعا بيخلينا يعني نصبر على النساء وخاصة على لسانها واخد بالك انت يبقى عندك شيء من الصبر وطول ما انت عايش هتقعد تعالج عشان تبقى عارف يعني لكن طبعا الامور بتتفاوت في لسان هيبقى قليل الادب وده لازم يتقطع وبقولها باللي فيها اهو في لسان هيبقى قليل الادب في كده يعني فالمساله هتختلف من الى ففي حاجات هيصبر عليها وفي حاجات هنقول لك تتطلق وتروح في داهيه كمان وانا بقولها باللي فيها اهو فمش في كل الحالات هنقول لك اصبر يعني ما تخافش فعشان كده لازم نشوف الحاله الاول لازم يشوف الحالة الاول. فالشاهد في هذا الحديث خلقت من ايه من ضلع وده اللي بعض الاثار ذكرته ان ادم القى الله عليه سنة من النوم ثم اخذ ضلعا من الله فكانت منه حواء فكانت منه ايه حواء وترتب على فهم القضية دي شوف الإسلام كله بيرتبط ببعضه إزاي سبحان الله أخذ حكم فقهي خطير جدا أنت عارف وإحنا بنتكلم في قضايا المواريث بنقول في ميراث الذكر وميراث الأنثى وميراث المشكل الذكر معروف والانثى معروف المشكل اللي بيسمى ايضا في الشرع المخنث اللي بتتنازع عناصر الذكورة وعناصر الانوث خلاص ودلوقتي بيعملوا لهم عمليات مش كده ولا ايه بيعملوا لهم عمليات او مسمي لهم الجنس الثالث طبعا ده موجود المشكل والمخنث وكان في قصة لمخنث في عصر النبي في عهد النبي كان اسمه المخنث هيت كان اسمه كده وله قصة في صحيح البخاري فاللي حصل ان رجل مات خد بقى القضية بقى رجل مات وبعدين عنده ذكران ومشكل كيف توزع الارث المشكل ده بقى تديله نصيب ذكر ولا تديله نصيب انثى ادي الشرح ادي الشرح اللي ما سابش شيء وطبعا لو يجيبوا لي انا القضيه دي ويجيبوها لاي واحد يعني سنضرب اخماسا في اسداس كما يقولون ونغرق في حيص بايص السلف الصالح اللي ربنا نور عقولهم وقلوبهم والله نار عقولهم وقلوبهم وكم منهم علي بن ابي طالب ويمكن لو تفتكروا كان وقتها العدد قليل لان انا قلت المحاضره دي في صلاه فجر في هذا المسجد في شهر رمضان تكلمت عن فضائل علي بن ابي طالب وقلت اني علي بن ابي طالب، وخطبت انا في جمعتين زمان، وانا اللي بيحتفظوا بالصلاة يعرفوا الكلام ده. قلت انه كان له فهم خطير جدا، ودايما كان يستمد فهمه من القرآن الكريم. زي ما قلت انه جال واحد مريض بيشكو بطنه ومفيش حاجة نافعه معاه، فقال أصدقت امرأتك؟ قال نعم. قال كم؟ قال كم؟ فقال 400 درهم. قال اذهب واستسمحها في درهمين واشتري بهما عسلا، عسل النحل، في يوم مطير، ثم اجعل الإناء يستقبل ماء المطر، ثم أذب واشرب وستبرأ بإذن الله. يوم الرجل يفعل، استسمح مراته في درهمين تدهم له، يوم رايح يشتري بيهم، ما قالوش خد من جيبك وفلوسك، خد بالك من الدق، من مراتك، ومش من مراتك من مالها، من الصداق، وبعدين تشتري عسل نحل. اشترى في يوم مطير وراح مستقبل ماء المطر، اذاب شرب برد. فلما عاد يسأله قال قرأت كتاب الله فوجدت ان الله سبحانه وتعالى يقول في صداق المرأة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وقرأت كتاب الله فرأيته يقول في العسل فيه شفاء للناس، وقرأت كتاب الله فرأيته يقول في المطر وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فلا يجتمع الهنيء والمريء والشفاء والبركة في شيء إلا وقدر الله به الشفاء. خلطة، شوف من ايه؟ من الهنيء والمريء والشفاء والبركة. عايز تاني بقى، لما جم يستوقفوه في قضية الواطي وحكم القتل، ولكن اختلفوا كيف يقتل، فقال يصعد به فوق جبل ويلقى ثم يتبع بالحجارة. طب قالوا سمعنا، طب ما يترمي بس ما يموت، طب وهو على الارض نضربه الحجارة وخلاص. قال هكذا عاقب الله قوم لوط، فقد قرأت كتاب الله فسمعته يقول فجعلنا عاليها سافلها، طلع بها جبريل فوق وقلبها رماه، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. هو ماشي مع ايه؟ ماشي مع القرآن. فكان له حاجات والعقول تقف تلاقيه فعلا، تلاقيه في قضايا المواريث كان له اكثر من واقعة. اذكر واقعة على سبيل المثال، وبعدين الواقعة اللي معانا بقى لانه هو صاحب القرار فيها. جابوا له مولود له رأسان وجسد، وكان لسه واحد كبين عنه فجرات كده قريب على فكرة، اتولد كده رأسين لكن في النهاية الجسم ايه؟ واحد. فبيسألوه نورثه، الاب مات، ميراث اثنين ولا ميراث واحد؟ بقول لك لو احنا كنا غرقنا ما نعرفش، ما انا عقلنا تعبانه، والله عقلنا، انا بقولها بملي فيها، وانا اول التعبانين، عقلنا تعبانه صحيح، تعبانه صحيح. فقال دعوه ينام، وقته بمخرز ابره، وانخزوا في احد الراسين، تعال على الراس فيهم وروح شكوا كده. ف فإن استيقظ جميعا الرأسين فتحوا مرة واحدة فله ميراث واحد، لأن الإحساس بقى إيه؟ بقى واحد خلاص. وإن استيقظ أحد الرأسين ولم يستيقظ الآخر فله ميراثان، يبقى ده له حس واستقلالية وده له حس واستقلالية، لك الرأي. فلما جم سألوه عن بقى المشكلة ده بقى قضيتنا اليوم، نورث ميراث الذكر ولا ميراث الأنثى وهو فيه خصائص الذكورة وخصائص الايه الأنوثة الاتنين بيتنزعوه. فقال احسموا الأمر بإحصاء الضلوع، عدوا ضلوع، لو كانت تامة ورث ميراث الأنثى، ولو نقص الضلع ورث ميراث الذكر، لأن الذكر دايما ضلوعه أقل عشان حواء طلع الضلع، عشان حواء طلع الضلع. وده الحديث اللي احنا بنقوله إنها خلقت من ايه؟ من ضلع آدم، فانت ضلوعك أقل ضلع من ضلوع مين؟ المرأة. فقال لك عد الضلوع، هي دي اللي هتقول بقى، هي دي اللي هتقول ناقصين يبقى ده طلع منه امرأة يبقى هو ذكر، كاملين يبقى دي ايه؟ يبقى دي انثى. شوف الحسم فين، ومسألة ما تيجي على بال احد ابدا، ما تأتي على بال احد ابدا. فمعلوم ان حواء بيقول انها سميت بهذا لانها خلقت من شيء حي، وانها خلقت من ضلع ادم بنص السنة الصحيحة وببيان القرآن الكريم. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قالوا طيب هي حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، واسكن أنت وزوجك الجنة دي ظاهرها إن هم كانوا فين؟ إن هم برا، ولا خلقت بعدما دخل آدم الجنة؟ يبقى آدم كان فين؟ تفتكر إيه؟ وحواء كانت فين؟ الله. طيب القضية دي تتفهم ازاي؟ الظاهر بيقول ان هم كانوا بره، لكن لما نقعد نمعن النظر نفهم ان هم كانوا جوه. طب كانوا بره ولا كانوا جوه؟ واللي ارتكنوا الى الظاهر وقالوا لا كانوا في الخارج وبعدين دخلوا، بالطبع كلامهم غير سليم. طب السليم ايه ونفهمه ازاي مع الآية دي برضه؟ السليم ايه ونفهمه ازاي مع الآية دي برضه؟ وما زال السؤال اللي قلناه في المحاضرة السابقة ما زال قائما، ان اسكن انت وزوجك، وكلمة زوج عشان تبقوا عارفين ما بتطلقش على الاثنين، ما بتطلقش على الاثنين، كلمة زوج تطلق على الواحد، ولذلك المرأة تسمى زوج والرجل يسمى ايه؟ زوج. لما نجمعهم نقول ايه؟ زوجين. فكلمة زوج تطلق على الطرف الذي لا يصلح الا مع طرف ما يكملش غير به. ولذلك طبعا مش عايز اقول يعني، لكن انا بضرب مثال بس، الجزمة سموها ايه؟ جوز الجزمة. ليه؟ لان الفردة الواحدة ما تنفعش، عايز لها فردة ايه؟ فردة تانية. كذلك امر الرجل والمرأة، راجل لوحده ما ينفع، وبراء لوحدها تنفعش. ولذلك الرجل يقول لك انا مستغني عن المرأة لزع على الرجل، ولا يكمل احدهما الا بالاخر. طبيعة. فبقول ان ربنا لما قال اسكن انت وزوجك الجنة، كان السؤال الثاني جنة الخلد ولا جنة في الارض؟ الجنة اللي نخلد فيها في الاخر، ولا المراد جنة في الارض؟ تفتكر انت يكون ايه؟ تفتكر انت يكون ايه؟ ليه يا حبيبي؟ هو في الارض ما ينفعش تسمى جنة؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة. الكلام كان عن ايه؟ عن بستان في الارض، عن بستان في الارض. فممكن اي بستان في الارض يسمى ايه؟ جنة. يبقى اسكن انت وزوجك الجنة. بستان حلو كده كان موجود في الارض. شوف على طول فوزي الشيخ بيقول ربنا قال اهبطوا، فوزي قال له صح، يبقى فيها ارتفاع. طيب لما قالوا النبي الله موسى ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال اهبطوا مصر. كانوا قاعدين في السماء. رديت عليك يا حلو، يلا على طول صح، بقى بيهبطوا بقى فوق وتحت. لا، الهبوط ما يقتضيش فوق وتحت، لان اهبط كما هي بمعنى انزل، بمعنى انتقل، بمعنى انتقل. فاهبطوا مصر يعني انتقلوا الى مصر. فلما يقول اهبطوا منها يعني انتقلوا منها، خلاص مش قلبي اهبط يعني من فوق لتحت. مش كابة شوف فوزي عرفوك بانت سريع صح، وهو ابدا بيهبطوا بقى على طول. لا لا، مش حجة، ليست حجة. عندك حاجة تانية تقولها عشان ما ارد عليك برضه قبل ما امشي يعني؟ خلاص. فانا بقول اهو، هي جنة، جنة الخلد ولا بستان في الارض؟ طبعا يبقى وقفنا عند السؤالين اللي طرحناهم برضو في المحاضرة السابقة، وبرضو تعلقوا في هذه المحاضرة. متى خلقت حواء؟ كان قبل ايجاد ادم في الجنة ولا بعد ايجاده؟ والجنة اللي امر ادم انه يسكنها هو وزوجه، دي جنة الخلد ولا جنة في الارض؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى اديني الجمعة بعد القادمة، لان الجمعة القادمة هي جمعة الاجابة عن الاسئلة، لان احنا اديناها اليوم، فهتكون هي جمعة الاجابة عن الاسئلة، ويبقى الاستكمال ان شاء الله في الجمعة بعد القادمة ان شاء الله وقدر. الاخ اللي بعت يقول لي ابنتي مريضة، نسألكم الدعاء وجزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشفيها واشفي أمراضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشفيها واشفي أمراضنا واشفي مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك لها ولنا ولكل مسلم مريض شفاء لا يغادر سقما، إنك على ذلك قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.